ليست إمعة تبقي الحياة الممرعة يا زوج خير طيعة بالحق ليست إمعة تبقي الحياة الممرعة تسعى لجنات السلام يا رب تمم بالوئام تسعى لجنات السلام يا رب تمم بالوئام فالغار بدر التمام من حسن ذات اللثام لو أسفرت عن وهي الحصان المحصنة وهي العروب الدينة الغابة فهي الصينة وهي الحصان المحصنة وهي العروب الدينة ماسات بثوب الاحتشام يا رب تمم بالوئام ماسات بثوب الاحتشام يا رب تمم بالوئام طلعات مثل القمر في طيب عيش